بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس المباركة ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يزدادون علما وعملا وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بكلام مفصل حول بعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. يعني مثلا تعرضنا لأهمية طلب العلم الشرعي في البداية، ثم تكلمنا حول الوضوء وأحكامه، تكلمنا أيضا حول نواقض الوضوء ما يتعلق بها، تكلمنا أيضا حول الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، وذكرت أيضا بعض الأخطاء التي هي منتشرة عند الناس حول الوضوء وبعض الأشياء التي يظنون أنها ناقضة للوضوء وهي ليست كذلك، وقد تقدم معنا هذا مفصلا. أما اليوم أيها الإخوة والأخوات، سوف نتكلم حول أحكام الغسل في الغسل من الجنابة، أو كذلك أحكام الغسل العادي الذي قد لا يكون من جنابة. فإن الغسل ينقسم إلى قسمين، قد يكون من جنابة أو يكون من حيض مثلا، يعني يكون غسل بسبب الحدث الأكبر، إما جنابة أو حيض أو نفاس، أو يكون غسل عادي، إنسان مثلا يريد أن يغتسل اغتسالا عاديا بسبب مثلا العرق أو بسبب مثلا كثرة الغبار أو للتنظف يعني، فهذا له أحكام وهذا له أحكام أخرى. لكن عموما الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو أحكام الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة هو لثلاثة أشياء كما ذكرت، إما أن يكون من جنابة، أو يعني كيفية الغسل الذي سنتكلم عنه، إما أن يكون من جنابة أو من الحيض أو من النفاس. كل هذه الأشياء سوف نصف لها وصفا واحدا ويعمها جميعا. يعني هذا الوصف الذي سأذكره يفعله من كان يغتسل من جنابة، ومن كان يغتسل من كانت تغتسل من حيض، أو من كانت تغتسل من النفاس أيضا. الدليل على وجوب الغسل من الجنابة قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمرهم إذا كانوا جنبا أن يتطهروا. وذكر أن الغسل من الجنابة كان معروفا أيضا في الجاهلية، فكانوا حتى في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. وأذكر أن بعض الأطباء ذكر بأن الجسم إذا أصابته الجنابة يفرز بعض المواد التي تغطي الجسد، تكون يعني فوق الجلد، فإذا اغتسل المرء ذهبت عنه هذه المواد التي كونت طبقة وصار أنشط. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يدرك المرء جسده أثناء الغسل من الجنابة، وهو السنة. أيها الأحبة الكرام، موجبات الغسل عموما، سواء كان غسل من جنابة أو حيض النفاس أو غير ذلك، أيضا قد يكون غسل أحيانا للداخل في الإسلام على قول من أوجبه، موجبات الغسل ستة أشياء. أولها خروج المني من مخرجه، سواء كان من الذكر أو من الأنثى، ولا يخلو إما أن يكون في حال اليقظة أو أن يكون في حال النوم. لما قلنا خروج المني من مخرجه، يعني المخرج الشرعي المعروف العادي، لو مثلا إنسان ذهب إلى المستشفى وأخرج منه المني من غير مخرجه، فرضا أدخلوا أنبوبا مثلا إلى مثلا الفوق إلى أسفل بطنه أو فوق فرجه، المهم من أي مكان، وأخرج منه المني، هذا لا يجب منه الغسل، لا يجب الغسل إلا إذا كان يخرج من أحد من الرجل أو من المرأة، من المخرج العادي، إذا كان يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج بغير دفق ولا لذة فلا يجب منه الغسل. يعني نفرض مثلا أن شخصا كان يمشي فانزلقت رجله ووقع على ظهره فرضا، وتسرب منه مني، مثلا مني بصفته العادية، برائحته، بلونه، يعني كل شيء يدل على أنه مني، فهذا لا يجب منه الغسل لأنه لم يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج دفقا يعني بقوة وبلذة فإنه يجب منه الغسل. طبعا قد يخرج المني من الرجل أو من المرأة إما في حال اليقظة أو أحيانا قد يخرج منه في النوم أو بالوطء الشرعي بين الرجل والمرأة. إذا خرج في حال اليقظة يعني يشترط هذان الشرطان التي ذكرت قبل قليل أن يكون دفقا بلذة. إذا خرج في حال النوم، لو إنسان استيقظ من منامه وجد على ملابسه مني، ما ينبغي أنه يتفلسف ويبدأ يقول لا أنا لن أغتسل لأنه يمكن يكون خرج بغير دفق ولا لذة. نقول لا، في النوم أنت ما تدري عن اللذة ولا تدري عن الدفق، هذا قد لا تعقله وقد تنساه. فإذا خرج في النوم يعني إذا استيقظ الواحد من منامه ثم رأى في ملابسه أثر مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. ما يتفلسف ويقول ما أدري ويمكن دفق، لا لا، يجب عليه أن يغتسل مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما يغتسل بالماء من رأى الماء، يعني من رأى الماء الرجل الذي هو المني من رآه على ملابسه. هذا إذا خرج في النوم. تأتي عاد إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الوطأ، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها. أما إذا كان في النوم واستيقظ ويذكر أثر احتلام، يذكر مثلا أنه رأى في منامه امرأة ووقع كذا وكذا، لكنه لم يرى أثر مني في ملابسه، هذا لا يلزمه الغسل. إذن يا جماعة الاحتلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يرى أثر المني أو خليها ثلاثة أقسام، إما أن يرى أثر المني ويذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل قولا واحدا. الثاني أن يرى أثر المني لكن لا يذكر احتلاما، ما يذكر أنه رأى شيء، فهذا ماذا؟ يجب عليه الغسل أيضا. الحالة الثالثة أن يذكر احتلام ولا يرى منيا، يذكر أنه وقع له شيء لكن ما يرى مني، ما يرى أثر، فهذا لا يجب عليه الغسل، ويكون كحال من قبل زوجته ونحو ذلك ثم لا يلزمه أن ثم لم يقع منه وطأ لها، لم يقع جماع، فلا يلزمه الغسل. الأمر الثاني عندنا من موجبات الغسل هو وطأ الرجل لامرأته، ووطأ الرجل لامرأته يشترط لأجل أن يجب عليه الغسل أن يكون وطأ تاما، أن يكون وطأ تاما. أما إذا كان الرجل، نفرض مثلا أن الرجل مثلا اقترب من امرأته ثم أنزل لكن لم يقع منه الوطء الصريح، ففي هذا الحال يلزمه هو الغسل لأنه أنزل، أما هي فلا يلزمها الغسل إلا إن وقع منها أيضا إنزال. وهذا الكلام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي بعض الروايات قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن يجب عليها أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل إذا وقع الوطأ، سواء حصل منهما إنزال أو لم يحصل منهما إنزال. وهذا الأمر يا جماعة ترى يعني يغيب عن عدد غير قليل من الناس، بعض الناس يظن أنه إذا وطأ امرأته ولم يقع منه إنزال أنه لا يجب عليه الغسل، وهذا باطل. بمجرد وقوع الوطأ ويعني مجاوزة الختان الختان يعني حصول العلاج يجب عليه أن يغتسل على الصحيح. كذلك من موجبات الغسل، وعفوا قد يقول بعض الناس يا شيخ أن تفصل في مسائل محرجة، أنا أيضا محرج وأنا أفصلها، لكن المشكلة يا جماعة إذا لم نتعلم نحن هذه الأشياء ولم نعلمها للناس فمتى يتعلم؟ إذا كان خطيب الجمعة سيستحي أن يشرحها للناس على المنبر ويقول يا أخي إحراج، والذي يتكلم في التلفزيون سيستحي أن يشرحها للناس ويقول يا أخي إحراج أن نشرحها، من سيبقى يشرحها للناس؟ خاصة أننا لاحظنا أن بعض القنوات الفضائية صار عندهم تساهل شديد ونوع من التفحش في شرح هذه المسائل. يعني حدثت أنا عن برنامج وإن كنت ولله الحمد لا أطلع عموما على هذه الأشياء، لكن حدثني شخص عن برنامج أذيع في إحدى القنوات قبل فترة بسيطة يتكلم عن هذه الأمور التي نحن نتكلم عنها، يتكلم عنها بصراحة شديدة، والمشكلة أنهم قد أحضروا يعني رجلا يعني صاحب علم أو قل رجل يعني مفتيا، أحد المفتين أحضروه بين يديهم ثم بدأوا يسألونه أسئلة وقحة حقيقة، حتى إنهم يكتبون كل قليل لا ينظر إلى هذا البرنامج من هو دون 18 سنة، مع أنني أجزم أنهم لما كتبوا العبارة صار الناس أشد حرصا، صار الشباب المراهقون أشد حرصا على رؤيته، وبدأوا يسألون أسئلة يعني وقحة جدا في الوطأ ويتلقون الاتصالات بالهاتف. فلما تصل يا جماعة المسألة بهذا الإسفاف إلى يعني من قبل بعض الفساق، فلا يمنع أن أهل الدين وأن طلبة العلم والدعاة أن يوضحوها للناس مبنية على الأحكام الشرعية. أنا أقول هذا الكلام حتى ما يقول بعض الناس يا شيخ أنت تفصل وتحرجنا وتحرج نفسك، نعم، لكن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه أيضا، فقال أو لا مسهم النساء ونحو ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث صريحة كما في قوله إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها ونحو ذلك، فلا بد من بيانه. المقصود أنه من موجبات الغسل يعني مجاوزة الختان. الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إذا أسلم الكافر. وإسلام الكافر أيها الإخوة والأخوات اختلف أهل العلم فيه، هل يجب فيه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ والصحيح أنه يسن له الغسل ولا يجب عليه. فإذا يعني دخل في الإسلام إن اغتسل فهو أولى، وإن لم يغتسل فليس عليه شيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه الفئام من الناس الأعداد الكبيرة، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يأمرهم بالغسل. الأمر الذي بعد هذا من موجبات الغسل الموت. طبعا لا يجب على الميت أن يغتسل، ما هو مات وانتهى، لا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب أن يغسله أهله أو يغسله المسلمون عموما. وتغسيل الميت فرض كفاية كما ذكر أهل العلم، إلا في واحد من أنواع الموت لا يجب تغسيله وهو الشهيد، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله. فإن هذا الشهيد لا يغسل، وإنما يبعث يوم القيامة بدمائه تسيل جروحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الأمر الخامس من موجبات الغسل انقطاع الحيض، والسادس وانقطاع النفاس. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وقال الله تعالى للحيض قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر أنها لا بد أن تتطهر، وهذا التطهر هو يكون بالغسل، والغسل يكون بعد انقطاع الحيض، أما ما لم ينقطع الحيض فلا تتطهر، يعني لا يفيدها الغسل يعني. طيب كيف تعلم المرأة بأن حيضها انقطع؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه مفصلا عند الكلام على أحكام الحيض. وعموما ما دام أن ذكرناها نذكر الفائدة. تعلم المرأة انقطاع الحيض بأحد شيئين، إما برؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من مخرج الحيض تدل المرأة على انقطاع حيضها. الأمر الثاني أن ينقطع الدم. إذا انقطع الدم ثم تأكدت من ذلك بأن يعني تضع مثلا قطنة أو نحوها على مخرجه تمسحه به، فترى أن القطنة تخرج بيضاء ليس عليها شيء من الدم، فهذا يدل على انقطاع الحيض. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام حول الحيض وانقطاعه. الغسل الكامل صفته كالتالي. كيف يغتسل الإنسان؟ صفته كالتالي. طبعا عندنا نوعان من الغسل. عندنا غسل هو السنة أن يفعله المرء، السنة أن يغتسل بهذه الطريقة التي سأقول، ثم بعد ذلك نذكر الغسل النوع الثاني الذي هو الغسل المجزئ الذي يرفع عنه الجنابة فقط. أول شيء في الغسل أن ينوي بقلبه إزالة الجنابة، أن ينوي بقلبه رفع الجنابة. طبعا ما يتلفظ، ما يقول نويت أن أرفع الجنابة ثم يغتسل، لا، فقط ينوي بقلبه. الأمر الثاني ثم يسمي، يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. إذا غسل فرجه، طبعا هذا للرجل والمرأة، إذا غسل فرجه بعد ذلك غالبا يكون اليدان تكون اليدان فيهما شيء. فالسنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يضرب بيديه على الحائط ثم يفركهما، وذلك لأن الحائط عندهم كان طين، فكان إذا ضرب بيديه على الحائط التصق في يده شيء من التراب ثم يمسح. أما في عصرنا فالحائط ليس طينا، أحيانا يكون رخام في الحمام أو نحوه، ففي هذا الحال يأخذ صابون أو نحوه أو شامبو أو غيره ويغسل يديه حتى يتمضمض ويستنشق وغيره بيد نظيفة. بعدما يغسل فرجه ويغسل يده بعد الفرج يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يتمضمض يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه للمرفقين يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وضوء كوضوء الصلاة. ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء، يبدأ برأسه حتى يشبع شعر الرأس، ثم بعد ذلك يعمم الجسد على بقية جسده. والسنة له أن يدلك يديه أن يدلك بيده على جسده حتى يعني يعتني إذا كان هناك مكان ما جاءه الماء أن يصيبه. ينبغي طبعا أيها الإخوة والأخوات أيضا عند الاغتسال أن يعتني المرء بمغابن جسده. مغابن جسده بعض الأشياء التي قد لا يصلها الماء، كمثل مثلا تحت الإبطين ينبغي له أن يحرص على أن يغسلهما، ما تحت الفخذين، بعض الناس السمان يعني اللي مثلا وزنه يصل 130-140 أحيانا يكون فيه عكن في بطنه، العكن المصافط أحيانا يكون بطنه مصفط بعضه على بعض، فإذا انحدر الماء من فوق قد لا يصيب ما تحته، فيجب أن يرفعها ثم يغسل ثم يعيد، وهذا خاص بمن كان يعني بدينا. هذا فيما يتعلق بالغسل. إذا انتهى من الغسل يخرج من مغتسله ويذكر الأذكار الشرعية الواردة بعده، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، التي هي كفارة المجلس يسن أن تقال بعد الوضوء بعد الغسل. هذا فيما يتعلق بالغسل من الجنابة. بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة التي طهرت من النفاس، أيضا ينبغي لهما أن يحرصا على الاغتسال. والمرأة إذا أصابتها الجنابة أو أصابها الحيض، طريقة الاغتسال واحدة، إلا أن فيه فرق بسيط. إذا كانت المرأة شعرها طويل وكانت قد جعلته جدائل، فإنها عند الجنابة لا يشترط أن تفك الجدائل، لكن ينبغي أن تحرك الماء إلى أن يدخل إلى أصول الشعر، هذا في الجنابة. أما وذلك لأنها قد تتكرر، أما فيكون مشقة عليها في فك الشعر وربطه. أما بالنسبة للحيض، فإن المرأة تفك شعرها عند الحيض وتفكه أيضا عند النفاس، ولا بد أن تفك الجدائل هذه ثم تغتسل اغتسالا تاما حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر. كذلك ينبغي الإخوة والأخوات أن يحرص على أن يصل الماء إلى أصول الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقو البشر، كما عند أبي داود والترمذي. لا ينبغي طبعا للمغتسل أن يسرف في صب الماء، فالمشروع أن يقلل من الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني المد هو جمع مجموع الكفين، مجموع ما يملأهما ماء، كان هذا يكفي في الطهارة للوضوء، ومثلها 4 مرات الذي هو الصاع كان يكفيه صلى الله عليه وسلم للاغتسال من الجنابة. حتى إن بعض الناس كان حاضرا عند أحد الصحابة وهو يحدث بذلك، فقال له ذاك الرجل الجالس من التابعين، قال: لا يكفيني صاع، أن تقول اغتسلوا بصاع ما يكفيني. فالتفت إليه غاضبا وقال: قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغسل من الجنابة أيضا ينبغي الإنسان أن يعتني بالسنة فيه، وأن يتمضمض وأن يستنشق. يعني نفرض أن إنسان قال: أنا ما أريد أني أتوضأ وضوءا كاملا، أنا أريد أغتسل بسرعة. نقول: إذن يجزئك أن تعمم جسدك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يحل لك الصلاة بعده أيضا. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس. الآن يا جماعة، لو إنسان اغتسل ليس من الجنابة، اغتسل اغتسالا عاديا، يعني نفرض أن إنسان يعني كان هناك حر شديد أو نحوه، فأراد أن يغتسل تبردا أو تنظفا أو نحو ذلك، فهل يجوز له بعد هذا الاغتسال أن يصلي أم لا يجوز له ذلك؟ تعلمون أنتم أن الاغتسال من الجنابة معناه الاغتسال من الحدث الأكبر، والاغتسال من الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر، فيجوز له أن يصلي. لكن كلامنا هنا ليس فقط في مسألة الجنابة، كلامنا لو كان إنسان يغتسل اغتسالا عاديا يتنظف مثلا من عرق أو يتبرد أو نحوه، هل يجوز أن يصلي مباشرة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يصلي، وذلك لأنه لا بد أن يرتب أعضاء الوضوء. فإذا انتهى من التروش أو انتهى من الاغتسال هذا للتبرد، يذهب ويتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك إن شاء أن يصلي صلى. طبعا الغسل من الحدث الأكبر أيها الإخوة والأخوات يعني أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وربه، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينستر عن الناس، فإن الله حي كريم، ولا ينبغي للعبد في الحقيقة إذا اغتسل أن يتكشف. جاء في الحديث الذي عند أبي داود والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. كما يجب على المغتسل أن يستتر، ولا أن يغتسل عريانا أمام الناس، وهذا بلا شك إن شاء الله معروف عندكم، لكني رأيت أن بعض الناس يعني بدأ يتساهل مثل ذلك، وهذا بلا شك أنه من عدم المروءة. الاغتسال كما ذكرت من الحدث الأكبر هو من جملة الأمانات، والإنسان الذي لا يغتسل من حدثه الأكبر لا شك أنه على ضلال، وصلاته لن تقبل، ومشكوك أيضا في بقية عباداته إذا كان يتعمد عدم الاغتسال. طيب لو كان إنسان يا جماعة ليس عنده ماء، قال يا جماعة أنا يعني مثلا وقع منه احتلام في بر أو نحوه وليس عنده ماء يغتسل، ففي مثل هذا الحال فإنه يشرع له أن يتيمم، كما قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ماذا تفعلون؟ فتيمموا. قال: فتيمموا. إذن إذا ما عندك ماء حتى لو أنك جنب يلزمك أن تتيمم للصلاة. طيب، إذا وجد الماء بعد ذلك، يعني نفرض إنسان يا جماعة فرضا استيقظ في البر، لما استيقظ مثلا ليصلي الفجر وجد نفسه جنبا وفيه برد شديد وليس عنده ما يسخن به فرضا، ثم بعد ذلك يعني لم يجد الماء فيتيمم ويصلي، ثم بعد ذلك إذا تيمم وصلى فإذا دفأ الجو الساعة 9 صباحا أو نحوه واستطاع أن يغتسل يغتسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذه باختصار أيها الإخوة والأخوات أحكام الغسل من الجنابة، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام على أحكام التيمم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضياء العقل بالفقه الميسر، ودين الله للألباب جوهر. ضياء شر الله للدنيا ضياء، بلا أنوار إلا راح تمر، فمن شاء اقتفى سبيل يسر، وبالخيرات والإنعام يغفر، جاء اقتفى سبيل يسر، وبالخيرة والإنعام ينفق، ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل، ذاك أجدر. ألا قلبك واتبعه قل وذكر خذوا